هؤلاء المشركين كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الإشراك عنها أمام علام الغيوب سبحانه وتعالى وبحضرة من لا ينحصر من الشهود. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، هؤلاء مساكين مغفلون يعاملون الله معاملة البشر. والله ربنا ما كنا مشركين، والله علام الغيوب يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه من شؤونهم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يوم تبلى السرائر. لكن اليوم ما فيه كتمان وإنما فضائح، وشهود عليك من نفسك، جوارحك تشهد عليك. وهنا أرادوا إخفاء ما كان منهم من الجرائم في الدنيا. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، والله ربنا ما كنا مشركين. قوله وضل عنهم، ما معنى ضل؟ نعم ذهب وزال تلاشى وبطل ما كانوا يظنون من أن الشركاء يقربونهم إلى الله. وضل عنهم ما كانوا يفترون، افتراؤهم على أن ما مصدرية. وضل عنهم الذي كانوا يفترونه، أي الأصنام، فارغتهم، فارغهم ما كانوا يعبدون من دون الله، فلم يغني عنهم شيئا. وجهان فيما ضل عنهم افتراؤهم، وضل عنهم آلهتهم، فارغتهم وذهبت عنهم ولم تغني عنهم شيئا. ثم استأنف سبحانه وابتدأ كلاما آخر، ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي من قريش من المشركين من يستمع إليك في الدنيا، فمنهم من يصغي محمد إليك ولا يجزي عنه شيئا ذلك الإصغاء، لأنه لا يتدبر ولا يسمع سمع إصغاء، فلا يستفيد مما يلقى عليه. والله سبحانه قد علم شقاوتهم، وعلم سبحانه وتعالى أنهم ليسوا أهلا لسماع الآيات والاستفادة منها، فجعل على قلوبهم أكنة. ما معنى أكنة؟ أكنة صمم، نعم أغطية، وزنا ومعنى، جمع كنان كغطاء، فيجمع على أكنة وغطاء يجمع على أغطية، فهما بمعنى واحد ووزنهما واحد. وما ظلمناهم، فما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، وإنما بسبب إعراضهم جعل على قلوبهم أكنة. وهكذا يجعل الله على القلوب ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كله بسبب الأعمال وبسبب الذنوب وما اقترفت الأيدي. فيحرمهم الله سبحانه وتعالى الاستفادة من الآية، سواء كانت شرعية أو الكونية. قوله في آذانهم وقرا، عند من؟ صمم، في آذانهم صمما، ثقلا أو ثقلا، لا يسمعون ولا يستفيدون، فلا الوسيلة التي توصل إلى القلب يستفيدون منها، ولا هذه القلوب التي بها الفقه يستفيدون منها. عطلت هذه الجوارح العظيمة التي يكون سدادها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وانحرافها وعدم الاستفادة منها، وتعطيلها بمعصية الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يستفيد من جوارح الطائع لله. وأما العاصي فلا يستفيد من هذه الجوارح العظيمة. التي ركبها الله في الإنسان لأجل الاستفادة منها والاتعاظ والاعتبار وعبادته سبحانه وتعالى. كافر ما يستفيد منها. لذلك هؤلاء كانوا حطب جهنم كما تقدم معكم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أيش السبب؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ما استفادوا منها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام، هذا شأن الأنعام ما هو شأن بني آدم، تلك غير مكلفة وما تعقل. أما هذا جعل الله مناط التكليف فيه وهو العقل، نعمة عظيمة. قال رحمه الله قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وهذا أيضا من بلائهم، ينهون عنه الناس لا يستجيبوا له ويبعدونهم عن الخير وهم يبتعدون عنه. ينهون وينأون، ينهون الناس وينأون عنه، هذه مصيبة في هؤلاء المشركين. كيف سيستفيدون من الآية وهم ينهون عنه وينأون؟ قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، كله من أجل الغلبة والعياذ بالله. أعرضوا عن كلام الله، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، هذا في مسلم. وأما الكافر ما عنده دين أصلا، فلا شك سيحافظ على الشرف أكثر وأكثر. وهم ينأون عنه وينأون، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، كله من أجل العلو والغلبة. وهكذا المعرض يهلك دينه من أجل العلو والغلبة والشرف. ثم قال الله مبينا ما أشرنا إليه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذا الذي يصنعون إنما هو في هلاك لأنفسهم، فما يهلكون بهذا الصنيع بالنهي والنأي إلا أنفسهم، هذا فعلهم عائد عليهم. وأوزار الذين يضلونهم بنهيهم عن سماع الحق سيحملونها يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهم ينهون عنه وينأون عنه، يبعدون الناس عن الخير، سيحملون أوزارهم ويشوهون الخير وأهل الخير، هذا كله سيعود عليهم. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، والله ما على أهل الحق ضرر منهم، ما عليهم ضرر ولا على الحق ضرر منهم أبدا، الحق سيبقى وسينصره الله سبحانه وتعالى. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فإذا لم تحصل لكم نصر الله سينصره وسينصر الحق الذي معه. وإن يهلكون إلا أنفسهم، أنتم ستذهبون وهذه كلها سترجع عليكم إذا أخذتم الحق وحاربتم الحق، والله سينصر دينه والله غالب على أمره كما أخبر الله سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، سيظهره سبحانه وتعالى، نهوا عنه ونأوا عنه أو أقبلوا عليه سيظهره الله سبحانه وتعالى. لكن من أراد أن يعز نفسه ويشرف بهذا الخير فعليه بنصرته، وإن الخير منصور والحق والباطل مكسور، الحق منصور والباطل مكسور، هذه سنة الله ماضية سبحانه وتعالى، ولا تزال طائفة عن الحق. قال وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم ما يشعرون. فعندما نسأل سؤالا نحويا ما هي إن في قوله وإن يهلكون إلا أنفسهم، عند واحد بادي ما درس النحو إلا الأجرمية، أنت أخ الحجوري أظن قد درس، فما هي إن هذه؟ نعم بمعنى ما نافية، الضابط فيها غالبا أن تقع بعدها إلا، وإن يهلكون إلا، فهذا ضابط إن النافية في الغالب. قال قوله وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار، هذا أمر عظيم وأمر عجب ومنظر هائل وحال فظيع وأمر عجب كما سمعته. ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي أنك سترى منظرا هائلا إذا وقفوا على النار، لأنه حذف الجواب هنا ولم يذكر جواب لو. ولو ترى إذ وقفوا على النار ثم قال فقالوا يا ليتنا، هذا ما هو جواب لو، جواب لو محذوف، وتقديره لرأيت منظرا هائلا وحالا فظيعا وأمرا عجيبا. وعند ذلك فقالوا يا ليتنا نرد، لما رأوا هذه الأهوال ورأوا هذا الحال العظيم فقالوا يا ليتنا نرد، ما ينفع هذا، هذا ما ينفعهم، وهم كذابون فيما يقولون، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. حتى هذا ما هم صادق في مع رؤيتهم للأهوال، خلاص القلوب العياذ بالله عليها الران، ما تفقه شيئا، يكذبون يوم القيامة، يكذبون في الدنيا، يكذبون أهل الباطل، انتبه تصدقهم، كذابون كذابون يريدون إمرار الباطل وترويج الباطل فقط، انتبه تصدق مبطل فهو كذاب، يندر فيهم الكذب، يقص يندر فيهم الصدق إن وجد، يندر فيهم الصدق، وإلا كذابون بباطلهم، هذا كذابون، هذا الذي هم عليه من البدعة كذابون على الله، مفترون على الله، فلا تصدق مبطل. قال قوله لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الإمام رحمه الله تعالى وهم ينهون عنه، أي ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ينهون الناس عن اتباع الحق، ينهون الناس عن الأخذ بدين الله والتمسك به، ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وينأون عنه، يتباعدون عنه، ينأون يتباعدون، أي يتباعدون عنه بأنفسهم. نزلت في كفار مكة، قال محمد بن الحنفية والسدي والضحاك، وقال قتادة، قاله محمد بن الحنفية والسدي والضحاك، وقال قتادة ينهون عن القرآن، والنهي عن القرآن نهي عن محمد، لأن القرآن جاء من طريقه، فهذه أقوال متلازمة، لكن اختلفوا في عود الضمير، ينهون عنه محمد أم القرآن، وإلا الأقوال متلازمة. وقال قتادة ينهون عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول عام، الضمير شرك هنا بين شيئين، القرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام، وقد يفرد الضمير ويعود على أكثر من واحد، ويعود على أكثر من شيء. وقال قتادة ينهون عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم ويتباعدون عنه. وقال ابن عباس مقاتل، من مقاتل إذا أطلق؟ عند من؟ ابن سليمان مشبه، رمي ببدعة التشبيه، هناك مقاتل بن حيان سني وصف بأنه سني وهو مفسر أيضا، لكن هذا أشهر في التفسير، فإذا أطلق في كتب التفسير فهو هو مقاتل بن سليمان. وقال ابن عباس ومقاتل نزلت في أبي طالب، كان ينهى الناس عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعهم وينهى عن الإيمان به، أي يبعد، هذا فيه نظر، الأول هو الأقرب، قريش كانت تنهى عن اتباع النبي والأخذ بالقرآن وينأون عنه، يبتعدون عنه، ينهون وينأون، هذا القول فيه نظر، وينهى عن الإيمان به، أي يبعد، حتى روي أنه اجتمع إليه رؤوس المشركين وقالوا خذ شابا من أصحابنا، قال خذ شابا من أصبحنا، أي أنه مشرق الوجه جميل، خذ شابا من أصبحنا وجها جميلا، وادفع إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب ما أنصفتموني، صدق والله لا يعطوه الدنيا بمحمد، ما أنصفوه، لا يعطوه الدنيا كلها بمحمد، ما أنصفوه، كيف يسلمه محمدا عليه الصلاة والسلام؟ فكان يدافع عن رسول الله، فلذلك نفع هذا الدفاع بأن كان ممن خفف عنه العذاب شفاعة جزئية، فصار في ضحضاح من النار ولم يخرج من النار لأنه كافر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وإنما خفف عنه العذاب فقط، أما النار فلم يخرج منها ولا يخرج منها أحد. فكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه جدا، وكما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيح المسند، لا زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب، ما زالت جبانة تخاف من أبي طالب، لا زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب، فلما توفي أبو طالب تجرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فمسألة الظهر في الدعوة أمر مهم والله، يكون معك ظهر يدافع عنك ويحوطك، وكل من أراد حدثته نفسه الاعتداء عليك يخاف منه، يخاف أن يبطش به أو أن يضره، فأمر الظهر مهم. فرسول الله جعل له ظهرا وكان وحيدا عليه الصلاة والسلام، وجد معه بعض الناس وأوذي منهم من أوذي ممن ليس ظهر له ظهر، ومن كان له ظهر ويستند إليه ما استطاعوا عليه، لا أبو بكر ولا غير أبي بكر من كانت لهم ظهور في قريش، والمسكين آذوا، ورسول الله ما استطاعوا يتجرؤوا عليه مع وجود أبي طالب، فما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. وهذا فضل الله أن يوجد للشخص ظهر يحميه في دعوته، هذا أمر عظيم، وأمر له أصله في الشرع، له أصله في الشرع. في مكة ظهره أبو طالب، وفي المدينة الأنصار والمهاجرون، ما استطاع أحد عليه، كانوا مساندين له وبايعوه على هذا، على أنهم يحموه كما يحموا أنفسهم وأهليهم، بايعوا على هذا، فنصر الله دينه بوجود هؤلاء الأنصار والمهاجرين الذين بايعوا رسول الله على هذا الأمر، الحماية والدفاع عنه، وأنهم يمنعونه مما يمنعون أنفسهم منه. وهكذا هذا الكافر أبو طالب في مكة يسره الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عنه ويحوطه. أو آوي إلى ركن شديد، ونحن معنا الله سبحانه وتعالى، ويسر الله من جنوده ومن خلقه من يدافع عن هذا الخير، وربما نحن نعلم أو لا نعلم، وإلا أهل الحق مساكين ضعفاء لولا دفاع الله. قال رحمه الله: حتى روي أنه اجتمع إليه رؤوس المشركين وقالوا خذ شابا من أصبحنا وجها وادفع إلينا محمدا، فقال أبو طالب ما أنصفتموني، أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي ولدكم، هذا بعيد، كيف أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي ولدكم، ما أنصفتموني أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي ولدكم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإيمان فقال: لولا أن تعيرني قريش لا أغررت بها عينك، ولكن أذب عنك ما حييت. وقال فيه أبياتا: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر عنك وقر منك وابشر بذاك وقر منك وقر منك عيونا وابشر بذاك وقر منك عيونا ايش عندكم وابشر بذاك وقر منك عيونا وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وعرفت أنك ناصحي في بعضها زعمت أنك ناصحي ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا هذه الأبيات ذكرها البيهقي في الدلائل وهي معضلة من طريق يعقوب بن شيبة أو بن عتبة بن المغيرة وذكر أن قريشا جاءت إلى أبي طالب إلى آخر وذكر الأبيات هذه ويعقوب هذا تابعي من أتباع التابعين وليس بتابعي من أتباع التابعين من السادسة فهي معضلة ولا تثبت هذه الأبيات إلى أبي طالب لا تثبت إليه فهي معضلة رواه يعقوب بن عتبة بن مغيرة قال إن قريشا إلى آخره ويعقوب هذا من أتباع التابعين واستدل بهذه الأبيات وبغيرها من النظائر الشيعة صم البكم الذين لا يعقلون وهكذا الصوفية على إسلام أبي طالب وأبو طالب مات كافرا ولم يمت مسلما والأبيات فيها رد عليهم لولا الملامة أو حذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا وأنا تركت هذا لأجل الملامة من أولئك فالأبيات فيها رد لكنهم صمبكم لا يكادون يفقهون حديثا وإن الأبيات ظاهرة دلالة على أنه ما أسلم وإلى في الفون مثل هذه الأبيات ويريدون إسلام أبي طالب قصبا أنه أسلم أسلم وأنه مات على الإسلام لا أبو طالب مات على الكفر إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره ولا تحدثن شيئا الشيخ الضال علي يقول عن أبيه إن عمك الشيخ الضال قد مات اذهب فواره حفر له حفرة وادفن فيها ولا حضر جنازته ولا راح ذهب إليه لأنه مات على الكفر وهكذا أيضا العباس يقول ماذا أغنيت عنه وقد كان يحوطك قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار إنه في ضحضاح من النار هذا كلها أدلة صريحة تدل على أنه مات على الكفر والشيعة يريدون إسلامه غصبا على أنه مات على أو على أنه مات مسلما أو على نعم على أنه مات مسلما يريدون هذا يحاولون يلفلفون أبياتا وبعض الأدلة الضعيفة الموضوعة على إسلام أبي طالب كل هذا تجده عاطفة كيف يكون هذا وأيضا في جانب أبيه وأمه تغلب عليهم العاطفة في هذا الجانب والأدلة في جانبهم وعاطفتهم في جانب هذا لا يجوز ينبغي التقيد بالنصوص والعاطفة محمودة لكن لا تكون على حساب الدين وعلى حساب النصوص وتعطيل النصوص قال رحمه الله قوله وإن يهلكون أي ما يهلكون إلا أنفسهم أي لا يرجعوا بال فعلهم إلا إليهم وأوزار الذين يصدونهم عليهم وما يشعرون قوله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار يعني في النار هذا قول على أن على بمعنى في ولو ترى إذ وقفوا على النار أي وقفوا في النار صاروا في النار وسينظر لذلك وأن على تأتي بمعنى في وهكذا العكس أيضا في تأتي بمعنى على وهذا هو المشهور لأصلبنكم في جذوع النخل جذوع النخل فامشوا في مناكبها الرحمن أو غسري أأمنتم من في السماء ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء هذه فيها العكس في بمعنى على وهكذا أيضا على تأتي بمعنى في قوله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار يعني في النار كقوله تعالى على ملك سليمان أي في ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، أي اتبعوا ما تتلو الشياطين في ملك سليمان. قال أي في ملك سليمان، وقيل عرضوا على النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار، وقفوا هنا معنى عرضوا، ضمن معنى عرضوا، فتعدى بما يتعدى به هذا الفعل. وقيل عرضوا على النار، وجواب لو محذوف، معناه لو تراه في تلك الحال لرأيت عجبا، وأما هذا فقالوا هذا ليس بجواب لو، وجوابها محذوف. قال رحمه الله: وجواب لو محذوف معناه لو تراهم في تلك الحالة لرأيت عجبا، فقالوا يا ليتنا نرد، يعني إلى الدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قراءة العامة، وليس المقصود العام الذي يقابل العلماء، لا لا أكثر، قراءة عامة كلها بالرفع على معنى يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب، على تقدير مبتدأ. قراءة عامة كلها بالرفع على تقدير مبتدأ. يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب ونكون من المؤمنين. وقرأ حمزة وحفص ويعقوب: ولا نكذب ونكون، بنصب الباء والنون على جواب التمني، أي ليت ردنا وقع وأن لا نكذب ولا نكون. وهذا في النحو في الأجرمية موجود هذا الباب الذي يشير إليه رحمه الله، وهو نصب الفعل بعد واو المعية أو فاء السببية المسبوقة بواحد من أقسام الطلب المجموعة في قوله مر وادع وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى، وهو الشاهد تمنى وارجو كذاك النفي قد كونه. قال رحمه الله: وقرأ حمزة وحفص ويعقوب: ولا نكذب ونكون، بنصب الباء والنون على جواب التمني، أي ليت ردنا وقع، يا ليتني مالا فأحج، هذا من هذا الباب، يا ليتني مالا فأحج، فوقع في جواب التمني وهو ليته. والفائدة وقعت في جواب التمني السببية نصب الفعل بعدها بأن مضمر وجوبا، وهكذا والمعية كما في الآية. قال أي ليت ردنا وقع وأن لا نكذب ولا نكون. والعرب تنصب جواب التمني بالواو كما تنصب بالفاء. وقال ابن عامر: نكذب بالرفع ونكون بالنصب، لأنهم تمنوا أن يكونوا من المؤمنين وأخبروا عن أنفسهم أنهم لا يكذبون. الثاني استئناف والأول جواب، لأنهم تمنوا أن يكونوا من المؤمنين وأخبروا عن أنفسهم أنهم لا يكذبون بآيات ربهم إن ردوا إلى الدنيا. ما أحسن التفسير وما أجمله. الحاصل استفدنا من هذا المختصر فيما يتعلق بهذه الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه. ما معنى ينأون؟ ينهون واضح، وينأون يتباعدون عنه. أحسنت. ما حال هذه الأبيات: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. نعم معضلة، وهي من طريق يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة، رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام رفعها، ويعقوب هذا من أتباع التابعين. قوله: لو ترى إذ وقفوا على النار، ماذا قال في على؟ قال بمعنى في، ونظر لها بآية أخرى أن على تأتي بمعنى في، نظر لها. نعم، على ملك سليمان، أي في ملك سليمان. وهناك قول آخر، نعم أحسنت، أن وقفوا بمعنى عرضوا على النار، فالتضمين في الفعل وليس في الحرف. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، أين جواب لو؟ محذوف. نعم، لرأيت منظرا هائلا وحالا فظيعا وأمرا عجيبا، وليس هذا الجواب المذكور. أحسنت. كنت أريد آية أخرى فيها حذف الجواب بعد لو، وما استحضرتها.